انت طيب هذا هو اللي هم انت طيب وغير هذا ما يهم ما يهم انت طيب وش في صوتي ما في صوتي اي شيء كنت ساكت ونامت عيوني شوي كنت احلم بي معك وانت تحكي واسمعك ما في قلبك كان ساعتها سواي غير ذاك اللي قسم ودك معاي تشتكي لي من عنادة وتجرح جروحي زيادة ما كفاك ما كفاك حتى في حلمي معني